ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر والإشارة، لأنه هذه المعاني إذا وجدت لواحد دون الآخر يتنشط لوجود التهم، والثاني بيضعف عن إثبات حجته، بيكون الحق معه بينقلب الحق عليه، فبده يعمل أقصى جهده ليكون عادلا. يا سيدي مثل الإسلام ما من ذلك، مثل الإسلام شلون عن في المسلمين، طبعا يعني بقصد بالأحكام الإسلامية الإنصاف، الإنصاف التسوية بين الناس لدرجة الحمد لله لربي جعلنا مسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، أي بالعدل والعدل التسوية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسوي بين الخصوم في المجلس والإشارة والنظر. ففي كتاب عمر رضي الله عنه: آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك. ومعناه ما ذكرنا. ثم نبه على العلة فقال: حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك. ولأنه إذا فضل أحدهما ينكسر قلب الآخر فلا ينشرح للدعوة والجواب، وينبغي أن يجلسوا بين يدي القاضي جثوا على ركبهم. هذا طبعا بالجامع اللي بيكون بالمسجد، أما هلأ بيعدوا أباله. ولا يجلسهما في جانب، لا بده يكون أباله، ولا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وإذا تقدم إليه الخصمان إن شاء بدأهما فقال: ما لكما؟ شوفي شو بتقول، هو بيسألهم. وإن شاء سكت حتى يتكلم، فإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر. هلا بتسكت، لو حكى عليك إيش ما حكى، شي طالع وشي نازل، شي له أصل شي ما له أصل، أنت الآن بتسكت، أنا عم بسمع، لما بينتهي بنقول لك أحكي، أرد على كل واحد بواحد. أيوة، أما اثنين هذا قطع الثاني كذا، فوضى ولا بقى القاضي يفهم عليهما. وقلت يعني وهذا اللي بيصير، شو اللي بسبب الخناقة؟ مقاطعة. فإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر ليفهم دعوة. طيب فهم الدعوة يحكم قبل ما أسمع من الثاني، ولو كان الثاني عم يهز براسه ولسانه حاله عم يقول نعم، بدي أقول له ماذا تقول قبل ما أنطق بالحكم. وهذه هي اللي ربي عاتب فيها سيدنا داود، بناس بيكذبوا على الأنبياء. مين عم يكذب على الأنبياء؟ هن أهل الكتاب مو من عنا. والله يا جماعة أهل الكتاب إلهم كل طامة على الأنبياء ما نقبلها على أبسط الناس. كانت تجيني كتب مشان وافق على طبعها أو ردها، هذه كتب صغيرة مثل ما تقول، تعرف عنا الصبرة وجزء عما، كتب هيك صغيرة للكنيسة كاتب عليها يلي مقدمها يرجى الإسراع فيها في الإجابة لأن الكنيسة بحاجة إلى بدين يطبعوا. أخذناها أرينا، ما دي حافظ جملة حفظ أحفظ من الطامات، من جملة ما ذكروا قال: كان الأولى بإبراهيم أن يأخذ منه ملك مصر الإخلاص والاستقامة، لكن بالعكس ملك مصر علمه الإخلاص والاستقامة. لك شو الحكي ها؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. بنقول أنا العبارة اكتبها على ورقة واحدة خلاصة الكتاب، شو الموضوع أو شو الهفوات أو الضلالات الموجودة فيه، بعدين رأيي يمنع طبعه. إيه الحمد لله أجانا ثلاث أربع كتب، بعدين عدلت الوزارة الإعلام تبعت لنا، ما عاد يبعثوا لنا منه. ما إيه والله بدنا هن اللي بدهم يعلموا في الكنيسة لنفسه، بدهم يعلموا دينه ولا يعلموا ينتقي. هذا الشاهد يعلموا دينه، هذا الشاهد في دوراته مثلا، يعني أقل ما يكون. سيدنا داود جابني للبحث وين انه لا، اللي بيحكوها الضلال عليه اللي بيتهموه فيها، ان هذا اخي له 99 نعجة وليها نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. الضرب مثل ينطبق على حال داود، كان عنده 99 امرأة ونظر الى جارته واحبها وبعث زوجها على الحرب حتى قتل واخذها. لما قال له لقد ظلمك، قال له إذا كان أنت هي القصة عليه وندم ومعرف شو واستغفر ربه إلى آخر الآيات. هذا كله ضلال وبهتان على الأنبياء من وضع أهل الكتاب ومن كذبهم وافترائهم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا يا سيد. فهون سيدنا داود خطيته أنه سمع من أحدهما وقضى قبل أن يسمع من الآخر. بس سيد يا عمي قل له للتاني شو بترد على رفيقات، مظبوط كلامه؟ لا مو صحيح. يا مين البدعي منكما؟ لا ألك بينا؟ نعم هات بينا. ما له بينا؟ قال له ما معي بينا. مو القاضي بيقول له للطرف الثاني تحلف يمين حتى يطلب المدعي، قال له معك بيني؟ انت عم تدعي على هذا الشيء، معك بيني؟ لا. ايه شو بدها؟ مازال ما معك بيني، روح جيب بيني. ما بيقول له بحلف لك، حتى هو يقول له ايه سيدي حلف لي يا يمين. ايه تحلف يمين تنكر ما ادعاه عليك؟ نعم سقطت الدعوة. هذا في الدنيا سقطت، لكن الحقيقة ما راح، الحق ما راح. أنا بقول هذا عدة مرات إنه حوالي حولنا هالمحكمة من عبد يجهل الحقائق والوقائع إلى رب العباد. لمن أنت حلفت إن كان من حقه إله معه، وأنت عم تحلف باطل. يا لطيف البلاء لا تزول قدمه إلا وجبت له النار. هذا اسمه يمين الغموس. ولا يسار ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجة ولما فيه من التهمة ولا يضحك لأحد. هاي كافي مسامعين سيدي، ولا يضحك لأحدهما لأن ذلك يجرئه على خصمه ولا يمازحهما ولا أحدهما. لا بمازح اثنين ولا بمازح واحد. كاتبنا زائد كتير احنا مقررين لحالنا اكثر ما نستحق، نقص الراتب. طيب يا حبيبي هاد واللي عبى ونفخ خاله نفخ، هلا وين؟ اثنين هني، اثنين عند الله. سيدي هلا انا اذا ظلمتك الى وأكلت منك مالك، خصمي واحد في قابل أرضيك يوم القيامة، بعطيك من حسناتي أو بتعطيني من سيئاتك، أو ربي بفرجيك قصر بيقول لك من يسامح أخاه قال له سامحته أدخله الجنة، هذا كله وارد. أما إذا أنا أخذت من بيت مال المسلمين، من وعد خصمي؟ الأمة كلها. هذا القاضي. قالوا للإمام محمد تلميذ أبي حنيفة الله يرضى عنه، ألف لنا في إيش؟ في الرقائق الزهد، هذا الكتاب اللي نقرأ بعد هذا تصوف. طلع فيه قال له ألفت لكم بالبيوع. قال قد ما كان عندك زهد، لو بتقوم الليل كله بتصوم النهار كله، الخبرة الحقيقة عند البيوع والبيع والشراء والكسب الحلال، ما تدخل على حالك شبهة ولا هذا المبيع فيه عيب بدك تبينه وكذا إلى آخره. مو هينة يا سيدي، ولأنه إنما أهدي له للقضاء ظاهرا، فكان آكلا بالقضاء فأشبه الرشوة، بخلاف من جرت عادته بمهاداته قبل القضاء. إذن في مودة في محبة بيقبلها وبالمقدار اللي كان، مو بأكثر، لأن الظاهر أنه جرى على عادته. حتى لو زاد على العادة أو كان له خصومة لا يقبلها. شايف أنت في بالعادة كل ما بتخلص سنة عندهم منك بستان تبعت الناس عندي سلة مشموش، إيه بعت أدى مقبولة، الخطرة زودها. ليش يا بي؟ لأني صرت قاضي برد لك، أو طلعنا لقينا في إلك دعوة، في إلك خصومة مع إنسان ما بقى نقبل، ولا الهدية اللي كانت من قبل. والقريب على هذا التفصيل قال: ولا يحضر دعوتان إلا العامة، الدعوة العامة بيحضرها، أما دعوة خاصة هاي رشوة، هاي رشوة. الله يرحم شيخنا الشيخ أبو اليسر رحمه الله، يحكي لنا أنه الأساليب اللي بيفوتوا على القضاة، طبعا القاضي بيفهمها، لكن خلاص الإحسان بيملك القلب، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. قال: اثنين خصوم عند قاضي، إجا أحد الخصمين جاب له 10 جاريات وديك، بعد يوم هديه أخذهم حطهم بالديار، عروشوا مطخوا وصخوا حطهم بالبلكون، ما بعرف شو كذا تضايق فيهم. إيه مضت يومين ثلاثة قبل الهدية، قبل يوم القضاء بيوم أو أكثر أو أقل، بيجي واحد جايب معه كيس وراء في معمول. شو قلتهم؟ 20 معمولة 30 معمولة والله أعلم، الزجاجات أغلى وأرقى ظاهرة. أخذهم بدي يدوقون، حقق طلع لقى واحدة آسية راح تكسر له سنانه. شو هي؟ قلعه لقاها ليره ذهب، 20 30 ارخص. الله يبعث لك شي بياع يبيعك هيك يا سيدي، بيعها هبه يعني، مو لانك قاضي. شو اخذ الثاني اخذ الثالث، كل وحده فيها ليره ذهب. اجا هذا قال من جابه، قال له: سيدي هدول هديه، حكى الجاري قليله لسيدي القاضي انه هدول من فلان، حفظ اسمه وحفظ اسم هذا. اجى على الجلسه، اجى هذا سيدي: والله يا سيدي انا ما بعرف شو كذا، فتح سيره الدجاجات انه بعلامه الشهود اللي بعثت لك اياهم اليوم الفلاني العشره كذا، انه الدجاجات. قال له انت؟ قال له: والله يا سيدي انا ما عندي إلا الشهود اللي بعثتهم للجارية تبعك فلاني، هي بلغت الأمانة عندك. تفت علي قال له: الحق معك يا ابني، انت شهودك إيمان بقلبهم، إيمان بقلبهم تيران دهب. ايوة هذينك شوشوا بطخوا كذا. ولا يحضروا دعوة إلا العامة كالعرس والختان، لأنه لا تهمة فيها والإجابة سنة، ولا يجيب الخاصة لمكان التهمة إلا إذا كانت من قريب أو من جرت عادته بذلك قبل القضاء على التفصيل المتقدم. طيب شو هي الخاصة وشو هي العامة؟ لا راح يفسرها. والعشرة فما دونها خاصة وما فوقها عامة، هذا تفسير. هلا بيجي تفسير ثاني، وقيل الخاصة ما لو علم أن القاضي لا يحضرها لا يعملها، ولو عازم 200 زلمة، لكن إذا اعتذر بلغيها، وإذا أجب لا، هذه صارت شوية خاصة. أما العامة لا، أنا أجيت أهلا وسهلا، ما أجيت نحن دعوتنا ماشي، صفية عامة على شرف ولا. طيب قال: ويعود المرضى ويشهد الجنائز، لأنها من حقوق المسلم على المسلم على ما نطق به النص، ولا يطيل مكثه في ذلك المجلس، ولا يمكن أحدا من التكلم فيه بشيء من الخصومات. أنا هلأ عم زور مريض، جيت أنت فتحت لي حادثة، خصومتك مع فلان والدعوة عند مني جاي دورها بعد يومين ثلاثة، ما بسمع لك هنيك هوني هلأ. ما نفهم مما سمعت عن أحد القضاة يلي بزماننا ما صلوا الزبان، هذا يلي ابن أخو عنا الشيخ القاضي الشماش الشماع. أنا صاير عم بنسى الأسماء، الله يرحمه الشماع، الله يرحمه. قال سئل عن حادثة وهي بتعلق بالقضاء، سيدي شو الحكم الفلاني؟ ما جاء برات القضاء، ها جلسة خاصة ما جاء، أكدوا عليه ما جاء. سيدي المسألة الفلانية كذا هي معه. قال له يا ابني أنا كلامي قضاء ما بحكي هون. عنده حذر، أنا كلمتي هلأ هي قضاء، وعما تيجي تسألني أنت بكي فيها ملابسات. فإن حدث له هم أو نعاس أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة حيوانية كف عن القضاء، يعني بيوقف الجلسة بيروح بيأخذ المأذونية من نفسه. أيوة، لأنه ما بصح يقضي إلا هو في منتهى الهدوء واليقظة إيوه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو شبعان كمان، ولأنه يحتاج إلى الفكر، وهذه الأعراض تمنع صحة الفكر فتخل بالقضاء، ويكره له صوم التطوع يوم القضاء. إذا عندك إجازة عطلة قضائية صوم ميل الدكاء، يوم القضاء لا كن مفطر، لأنه لا يخلو عن الجوع ولا يتعب نفسه بطول الجلوس. متى لا حال التعب فضينا المجلس إلى جلسة أخرى، حر معلش، لأنه ربما ضجر وملى ويقعد طرفي النهار ضحوة نهار وبعد العصر. وإذا طمع في رضا الخصمين ردهما مرة ومرتين، روحوا يا ابني الله يرضى عليكم تفاهموا مع بعضكم واصطلحوا كذا، ايوه مرة مرتين كذا حتى يقطع الامل منهم، بعدين بيقول لهم هاتوا لشوف. لقول عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، لانه الله قال والصلح خير. والله العاقل يا سيدي بهالزمان ما بيدخل بالقضاء، شو بدها؟ قد ما كنت انا مغلوب معك عند الله ما بيروح شيء، والمكسب معي، ودولي انا بعتقد هدولي مصمدين بمقولتي ليوم اخرتي، بيجوني باحوج ما اكون اليهم، لذلك انا ما بعد حالي خسران ابدا. وان لم يطمع بايش؟ باصطلاحهم انفذ القضاء بينهما لعدم الموجب للتاخير. قال ولا يبيع، نكمل عند الفصل بوشدي، ولا يبيع ولا يشتري في المجلس لنفسه لما فيه من التهمة، ولا بأس في غير المجلس. وعن أبي حنيفة رحمه الله يكره أيضا ولو برات المجلس، وإنما يبيع ويشتري ممن لا يعرفه ولا يحابيه. يا الله يرحم الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، ما رضي يشتغل فاعل عند اللي عرفه. حدثونا قال كان يطلع وقت عبور البيوت، شو هذا عبور البيوت؟ يعني بالخريف اجت السن الدنيا على الشتاء، العالم بيطينوا عشان ما يدلفوا، يطلع على القرى يشتغل فاعل بالقرى، ما حدا بيعرفه ايه وقديش عمره وقديش سنه وقديش مو هينا شغلة الفاعل. المهم هذا من عبك لعشي للظهر شغله مبوشي، بعد الظهر تعي صارت ضربته بالمجرفة أو بالكذا ضعيفة مو مثل الأول، تفت صاحب الشغل قالوا لك يا أغواني ما بتتقي الله، لك ما بتخاف من الله، على بكرة شغلك منيح بعد الظهر بتمهز. طلع فيه ما زعي، قال له عجبك شغلي قبل الظهر؟ قال له ايه منيح. قال له بيشتغل عندك كل يوم نص نهار، تعطيني نص الأجر، والنص الثاني اللي أنا صار فيه تعب ما بقى أحسن أرضيك بوقف عن العمل. قال له إيه؟ يلا بكرة تعال سوي تشتغل، او كان الدنيا على بكرة كمل للظهر. مين سامعون هالمحاورة؟ جاره لصاحب العمل، قال له بتعرفوا هذا منو، هذا الفاعل اللي عم تحكي معه؟ قال له لا منو هذا؟ قال له هكذا شيخ الفقه الحنفي في زمانه، انا ما لحقته بس يعني كان معاصر للشيخ بدر الدين، بيحكوا لنا الشيخ الخير. ها هو الشيخ سيد. قال له هذا الشيخ عبد الحكيم الافغاني. قال له شو الحكيم؟ والله بدي اعرفه. اجى لعنده بدي يستسمح منه ويسترضيه. قال له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قال له لا تأخذني أنا مالي عرفانا، بقى سامحني. قال له هلا عرفتني؟ قال له إيه. قال له إيه، لحش المجرفي وقال له ما بقى أشتغل عندك، بدي أشتغل عند واحد أخذ لقمة حلال ما يراعيني، ما أكل بديني. إيه هلا شو عم يصير فينا؟ الله يتوب علينا. إذا بدنا نمشي بالطريق بدقوا فينا، بيركونا بالسيارة. هو هين هو بلي لا نعم، ما عنده خبر، ما عنده خبر. والله بالطريق بيوقفوا هداك اليوم يطالع من المعهد، شاف لي ابن ولده، لا لا ابوه، وينه سيدنا ابو عمار؟ ما اجى هيك اليوم؟ والله نزل من، انا مالي شايفه من وراي خاطبني كمان، وانا راجع شاف لي ابنه للشيخ محمود الحباب، ما صار له الحكاية يوم امتى؟ يوم ايه ما ترك لي الا ركب لي بالسيارة ووصلني على المخزن. الله يهنيهم. ايه الله يعفو عني، انا هنن الله يهنيهم، انا الله يعفو عني. طيب وين بقى وصلنا؟ ولا يستخلف على القضاء الا ان يفوض اليه ذلك، لانه كالوكيل عن الامام، والوكيل ليس له ان يوكل في الشرع كالوصي من جهة القاضي. يعني هذا اللي أنا عم بدعي عليه وكان غائب، إذا جاء وكيل عنه أو نائب مولى من قبل الشرع مثل الولي الأيتام والوصي عليهم، وأقمنا على هذا الولي أو هذا الوصي بيقضي القاضي، لأنه في من ينكر ما بقى غائب. طيب أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. أي كلمة بدأ تفسير، أو كان ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر، إنه هي الأخ نزاج أبو نزاج، هي الأخ انت عم تدعي على فلان، هذا حاضر، وهذا الدعوة على الحاضر سبب الادعاء على الغائب يلي مو قال بهذه الحالة طالما في موجود. او كان ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر، انه انا شو بدي منك المال يلي هو معك التي هي ثمن ثمن البضاعة اللي معه، منين شو جاب إله؟ إيه أنا شفته معه وفلان غاصبه مني وأنت أخذت منه. أي ما يدعيه على الحاضر سبب لما يدعيه على الغائب، ما يدعيه على الغائب سببا، الغائب هو اللي غصب، سببا لما يدعيه على الحاضر. هلأ رح نشوفه المثال، كمن ادعى دارة في يدي رجل، شو إيه البيت اللي انت ساكن فيه الان هذا بيتي وانا عم طالبك فيه، فانكر، انت عم تقول لا هذا مو بيتك، بيتي. فاقام المدعي البينة انه اشتراها من فلان الغائب، يقضي بها على الحاضر والغائب القاضي، لانه انت الان قائم مقامه، عم تدافع بكل جهودك عنه، صار القضاء عليك قضاء على الغائب. ثبت الشراء لي لانه جبت اثنين شهود بيشهدوا انه اشتريته منه، فبيعطيني يا القاضي. قد تكون انت غاصبة منه، مستعيرة منه، اجركها الان انا اشتريتها بدي. وكذا لو ادعى شفعة، انا بدي اخذ الدار منك لانه هي دار جاري، ما لقيتك الا عم تحمل وتجي تسكن بجنبي، منين اخي شو جابك لنا؟ والله انا اشتريتها، انا بدي اياها بالسبعه. شو وانكر ذو اليد الشراء، يعني ما اشتريتها لك، اي انا من زمان هي ورثتها من ابي، وهذا اللي قاعد كان بجنبك مو مالكها، مستاجر اجره، وانا ورثتها من ابي طالعته وجاي اسكن. اذا انت عم تنكر اني انا اشتريتها، انت اشتريتها من فلان، لو كنت انت شاريها انا باخذها منك بالشراء. شايف؟ وانكر ذو اليد الشراء، فاقام البينه ان ذا اليد اللي هلا انت معها كدار اشتراها من الغائب، ومعي بينه يثبت ان انت اشتريتها منه مو وارثه ميراث، يقضى على الحاضر والغائب جميعا. هي وحده ثانيه، القضاء على الغائب سببان في القضاء على الحاضر. وكذا اذا شهدا على رجل، شهدا على رجل، جبت انا اثنين شهود يشهدوا عليه انه انا الي معك كذا، فقال مين المشهود عليه؟ هما عبدان، والعبد ما تقبل شهادته. فاقام المشهود له البينة ان مولاهما اعتقهما. انا مدعي، من جبت اثنين شهود شهدوا عليه، انت قلت السيد يدولي عبيد ما بقبل شهادته. قلت له لا ابدا، يوم فلاني صلوا الشغلة شهرين ثلاثة، وهي اثنين بيشهدوا انه سيدهم اعتقهم، صاروا احرار. فالقضاء بقبول شهادتهما قضاء باثبات العتق لهما على الغائب، حكم بعتقهما في حق الحاضر والغائب جميعا. فصل. والحمد لله رب العالمين، واذا رفع اليه قضاء قاض امضى. والحمد لله، الله يفقهنا في ديننا.